الخطوة الثالثة في بناء القبول لدى الأبناء هو مدح الإنجازات، فلذلك امدح إنجازات الطفل، امدح قدرات الطفل مهما صغرت. المدح يحقق إنجازات تتناسب وإمكاناته الذاتية وتناسب أيضا مع مراحل النمو. فما نراه نحن الكبار صغيرا هو في عرف الطفل يعد إنجازا. كلما اعترفنا للطفل بإنجازاته، كلما شعر بالرضا عن نفسه واكتسب ثقة في قدراته وفي نفسه واستشعر فعلا أنه مقبول، فامنح ابنك فرصا لينجز، اعطيه فرصا حتى يحقق إنجازات، ولا تضعه في سياج من الحماية الزائدة والدلال. الإنجازات أخي المربي تقوي الطفل، تهيئه لمواجهة مصاعب الحياة، تهيئ لتحديات المستقبل. ولذلك أخي المربي ستلاحظ أن هناك نوع من التكرار، التكرار يبين لنا أن كلها مرتبطة. القبول مرتبط بالحب، القبول مرتبط بالمدح، القبول مرتبط بالاعتبار، كلها حاجات نفسية مرتبطة مع بعضها البعض. لا يمكن أقول أنا أعطي لابني نصف كيلو من المدح ونصف كيلو من القبول، لا، كلها مرتبطة، عبارة عن حزمة تربوية. الحلقات التي نراها ورأيناها ونختمها بإذن الله كجزء أول، هذه عبارة عن حزمة أولية في التعامل مع الأبناء، فنأخذها على بعضها البعض، تشكل برنامجا تربويا بإذن الله نصنع منه جيل المستقبل، الجيل الفريد الذي نريد، عبارة عن حزمة خذها بكاملها، لا تأخذها عبارة عن مقتطفات أمارسها، لا، أنت تحب ابنك وتمدح ابنك وترفع الاعتبار وتبني القبول، لأن كلها مرتبطة. إذا وقع اختلال في المحبة يقع اختلال في القبول، إذا وقع اختلال في الاعتبار وقع اختلال أيضا في الطمأنينة والأمن لدى الابن، فعبارة عن شيء متداخل. فلذلك ستراني أكرر لأن فعلا مترابطة. ولذلك الخطوة الرابعة لبناء القبول لدى الابن هو التعبير للابن عن المحبة باللسان، كما أكدت وأؤكد، ليس المهم أن نحب أبناءنا، ولكن الأهم من الحب أن نعبر لهم عن هذه المحبة بالكلمة واللفظ والسلوك. شعور الطفل أنه محبوب يشبع لديه حاجة القبول. الخطوة الخامسة، استمتع بتربية ابنك. تربية الأبناء متعة، التربية متعة، تعامل مع زينة الحياة الدنيا واجعلها متعة، برمج نفسك على الاستمتاع بالتعامل مع أبنائك. كلما استشعرت هذا الشعور، كلما أبديت تقربا وقبولا وحبا في أبنائك، كلما استشعرت أن تربية الأبناء عبارة عن متعة، كلما ابتعدت عن كل جوانب الامتعاض التي يمكن أن تشكل عبئا ومسؤولية تثقل كاهلك. التربية أخي المربي أختي المربية ينبغي أن تتحول في حياتنا إلى متعة من أفضل المتع في هذه الحياة. لذلك البعض ماذا يقول؟ يقول عندي 5-6 أبناء، مسؤولية، تعب، إرهاق. أبدا، أول ما تقول عن نفسك أنها مسؤولية وإرهاق، أنت قد ضيعت عنك فرصة من أروع الفرص، وهي فرصة المتعة في تربية الأبناء. لذلك أخي المربي أختي المربية ينبغي أن نحول حياتنا الأسرية إلى مجال للاستمتاع، وهي عبارة عن برمجة. لو أنا رجعت من عملي وأنا في قمة التوتر وقلت الحمد لله هذا التوتر كله سيزول لما أدخل إلى بيتي وأستمتع بالتعامل وقضاء وقت مع أبنائي، أستمتع بضم الأبناء، أنا حولت فعلا حياتي إلى متعة. لذلك بناء القبول لدى الطفل، إشباع هذه الحاجة لدى الطفل، تتطلب منا خطوات معينة، مواقف تربوية معينة، منها ما هو سلوك خارجي ومنها ما هو شعور داخلي. من أعظم هذا الشعور الداخلي أن تكون إنسانا تستمتع بتربية أبنائك. ولذلك أنا حريص جدا أنني أدعوك أخي المربي أختي المربية أن تجعل توجيهك لأبنائك، جلساتك العائلية، عبارة عن متعة لا تضاهيها متعة أخرى في هذه الدنيا. ضم الطفل يسوى الدنيا وما فيها، ابتسام الطفل في وجهك أو سرعة الطفل يستقبلك بيديه مفتوحتين ليعانقك وأنت تعود من خارج البيت، هذه قد تساوي الدنيا بأكملها. هذه متعة ليس وراءها متعة، بس أنت تحتاج أخي الفاضل أختي الفاضلة إلى أن نبرمج ذواتنا على أن نتلقى هذه المتعة من أبنائنا. فأنا لست مطالبا فقط أن أمتع أبنائي وأسعدهم، أيضا أنا مطالب أن أفتح الفرصة لأبنائي وأفتح المجال لأبنائي أن يدخلوا علي البهجة والمتعة والسرور والسعادة. ولذلك دعوتي إليك أن تجعل بيوتك سعيدة، والبيوت السعيدة نقطة الانطلاق منها أن تكون بيوتا تحقق لك المتعة. كل ما تمارس داخل هذه الأسرة يحقق لك متعة. إذن من الآن إلغي من ألفاظك عندي 6 أبناء، إرهاق، تعب، مسؤولية تقل كاهل، لا أبدا، عندي 6 أبناء، 6 فرص من المتعة، عندي نعمة من الله عز وجل أعطاني إياها، زينة الحياة الدنيا، أنا أملك الدنيا وما فيها، أملك هذه الزينة الرائعة في الحياة. لذلك أنا أصل فعلا إلى بناء القبول إذا استطعت فعلا أن أستمتع بتربية لأبنائي.